بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع شرح كتاب أو متن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، متن القواعد الأربعة، وقد وصلنا إلى المجلس الثاني. اقرأ، بارك الله فيك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع حسبك. التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، أي إذا علمت فيما مضى معنا من القول أن الله خلقك لعبادته وحده لا شريك له، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أي افهم أن العبادة يراد فيها كل عمل أو قول أحبه الله وارتضاه ظاهرا كان أو باطنا، لا تسمى أي لا يطلق عليها اسم العبادة التي قبلها الله وارتضاها وجعلها ذخرا لصاحبها إلا مع التوحيد. أي يشترط لصحة العبادة وسلامتها وقبولها تحقيق التوحيد واجتناب الشرك والتنديد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو على غير ملة إبراهيم الحنيفية لا اعتبار لعبادته وهو كاذب أشر في دعواه، لأن أصل صحة هذه العبادة مبني على تحقيق التوحيد واجتناب الشرك والتنديد. وتحقيق التوحيد يكون انتبه لي انتبه لي وتحقيق التوحيد يكون بالإقرار الجازم اللازم وبالاعتراف الوافي التام أن مطلق الملك والتصرف والإرادة والخلق والتشريع وغير ذلك من أفعال الله أنها لله وحده لا شريك له. وذلك بأن تعتقد اعتقادا جازما لازما أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك لهذا العالم إلا الله، وأنه ليس لأحد في ذرات هذا العالم قدرة على التصرف في التدبير من دون الله عز وجل. ويجب عليك أن تؤمن إيمانا جازما لازما بأن مطلق التصرف والتدبير والتشريع لله وحده، وأنه ليس لأحد في ذلك مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، وأن تعتقد أن العالم هذا يدبر بأمر الله ويتصرف به بأمر الله ويرزق من رزق الله ويطعم من فضل الله وحده لا شريك له. أيضا يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما لازما أن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ليس له شريك في حكمه، كما أنه ليس له شريك في عبادته، كما أن ليس له شريك في أسمائه المعرفة وصفاته التامة. واعلموا رحمكم الله أن التوحيد وهو حق الله على العبيد ينقسم إلى قسمين: الحق الأول حق في المعرفة والإثبات، وهذا النوع يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والحق الثاني حق في الإرادة والطلب، وعليه السلام ورحمة الله. والحق الثاني حق في الإرادة والطلب، وهذا النوع يتضمن توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والتشريع والحكم وغير ذلك. وهذا النوع من أنواع التوحيد كان يقر ببعضه كفار قريش لكن لم ينفعهم، لأنه لا يصح للعبد دين حتى يأتي بماذا؟ حتى يأتي بأصل التوحيد متكاملا. وأما إن كان كاليهود الذين أنت معي؟ وأما إن كان كاليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لن يقبل الله منه صرفا ولا عطفا، لن يقبل الله منه صرفا ولا عطفا. الدليل على ذلك قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهذا النوع سوف يأتي بيانه بإذن الله تعالى في القاعدة الأولى، في شرح القاعدة الأولى، وسوف نتوسع بذلك بإذن الله. وأما توحيد الأسماء والصفات هو في الأصل جزء من توحيد الربوبية، لأنه يتناول أسماء الله وصفاته وأفعاله، لكن العلماء أفردوه بالتسمية والتصنيف لأنه قد ضل فيه أقوام كثر، نسأل الله عز وجل السلامة. وتعريف الأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نوفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك قلنا الإثبات يكون دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وإفراده سبحانه بصفات الكمال ونعوت الجلال. وضبط هذا النوع من أنواع التوحيد يكون بضبط خمس قواعد كلية. إن ضبط هذه الخمس قواعد ضبط هذا الباب، تمام؟ القاعدة الأولى أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، فلا يجوز أن نصف الله بما لم يصف به نفسه، أو يصفه به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. غير الدليل، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والأدلة في ذلك كثيرة، لأنه الدرس طويل اليوم. قال القاعدة الثانية: قطع الطمع عن وصف الله عز وجل بالذهن، أي ما تصف الله عز وجل بذهنك، لا تبلغ الأوهام كن ذاته، يعني ما تبدأ أنت تكيف الله عز وجل أو تصفه بذهنك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قطع الطمع عن وصف الله عز وجل بالذهن كتكييفه أو تشبيهه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن عقل المخلوق قاصر عن وصف المخلوق، فكيف بوصف الخالق؟ والأدلة على ذلك من القرآن كثيرة، والقاعدة في ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجماع ذلك ما رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد عن سفيان ابن عيينة أنه قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي الإمام العلم، عن قوله استوى على العرش، كيف استوى؟ قال رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وروي عن تلميذه الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فرد عليه الإمام مالك قائلا رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. شوف سبحان الله، قال له: وما أراك إلا مبتدعة، لأنه لماذا؟ سأل بتنطع وضلال، فبدعه الإمام مالك، فكيف بمن ينفي اسم الله عز وجل وصفاته ثم بعد ذلك يقولون عنه إماما صلى الله عز وجل السلام؟ هذا هو الخزي، هذا هو العار حقيقة. رجل ينفي اسم الله عز وجل وصفاته ويستنقص من الله عز وجل ويعبد عدما، ثم بعد ذلك يأتي من ينتسب للسنة ويقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة ما يقول أن هذا إمام، كيف يكون إمام؟ شوف قول الإمام مالك في هذا المبتدع، قال: وما أراك إلا مبتدع، فأمر به أن يخرج. القاعدة الثالثة: وصف الله بما وصف. القاعدة الثالثة قلنا: وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسميته بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا على ذلك الأدلة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأطلق على نفسه بعد أن نفى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اسم السمع والبصر، وصفة السمع والبصر، السميع البصير. بعد أن نفى الله المشابهة سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثله شيء، أثبت لنفسه السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. تدعو الله أو تدعو الرحمن، هذه كلها من أسماء الله عز وجل الحسنى، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله البارئ، بسم الله الجبار، هذا كله من أسماء الله الحسنى، كله من أسماء الله الحسنى. القاعدة الرابعة أن تعلم، شوف هنا قاعدة مهمة جدا انتبه، أن تعلم أن تفويض الصفات أو تحريفها عن ظاهرها، أن تفويض الصفات أو تحريفها عن ظاهرها تعطيل وجحود لصريح الكتاب والسنة. والتفويض هنا المراد به نفي معنى الصفة لا نفي الكيفية، لأن بعض أهل السنة والجماعة كالبربهاري رحمه الله تعالى في شرحه في شرح السنة أطلقه، أي أطلق التفويض على نفي الكيفية، وهذا حق كلنا نقول به لا نكيف كل ذلك، تمام. والمقصود هنا من نفي التفويض أي من نفي المعنى الذي دلت عليه، أو المقصود هنا من التفويض نفي المعنى الذي دلت عليه الصفة، كقول أرباب الجهمية المفوضة يقولون نعم سميع، لكن هل هو سمع حقيقي أو لا، ينفون المعنى، تمام. هذا هو التفويض، ينفي المعنى ويذكر الاسم بذاته ولكن ينفي المعنى الدل عليه هذا الاسم، وهذا هو قول أرباب التجهم من هم المفوضة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا. فقال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه، شوف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال أبو يونس قال المقرئ يعني إن الله السميع، إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا، أن لله سمعا وبصرا. هذه الآية وغيرها وهذا الحديث وغيره يبين بيانا لا لبس فيه ولا شك ما مر معنا من قواعد الإثبات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الإثبات، حشه من التشبيه والتكييف، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد إثبات حقيقة ماذا؟ حقيقة المعنى، أن لله سمع حقيقي، أن لله بصر حقيقي، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتظهر حينئذ، شوف، فتظهر لك حين أو لكم جميعا، فتظهر لكم حينئذ هذه القاعدة واضحة جليلة، أن من رد آيات وأحاديث الصفات أنه مكذب معطل للكتاب والسنة. فهمت علي يا أحمد؟ فهمت يا زهير؟ تمام، بارك. أن من رد آيات وأحاديث الصفات أنه مكذب ومعطل للكتاب والسنة. قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله عز وجل السلام. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، أي نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. يقول الشيخ رحمه الله هذا تبديل لا تأويل، فهذا رد صريح للنصوص، وهذا حكم السلف في هؤلاء، ولا عبرة لمن خالف وشك. نحن أمرنا في القرون الأولى عليكم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الذي أمرنا به وبتقليدهم، علينا بالأمر العتيق كما قال ابن مسعود بذلك نسلم. وأما من شذ وضل أو ابتدع من التأويل ما ابتدع، هذا نضرب بقوله عرض الحائط إن خالف صريح الكتاب والسنة وفهمي من أهل سنة سلف هذه الأمة. قال القاعدة الخامسة أن العبد يتوجه لربه بأسمائه وصفاته، فمن عطل أسماء الله وصفاته أو شبه الخالق بالمخلوق أو كيفه فلازم عبادته وتوجهه لغير الله عز وجل، لأن من شبه الله بالمخلوق قد شابه اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، حيث شبهوا آلهتهم بالله وعبدوها على هذه التصاوير والتماثيل. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما من عطل أسماء الله وصفاته فقد شابه من؟ فقد شابه الملاحدة وعبدت الأضرحة والأوثان، حيث عبدوا إلها عاجزا أو معدوما. صحيح؟ عبدوا إلها عاجزا أو معدوما، وسوف يأتي معنا إن شاء الله. وهذا قد عابه الأنبياء، قد عاب الأنبياء على عابدي الأوثان ذلك. قال تعالى مخبرا عن إبراهيم: إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا لفتة جميلة لابن خزيمة رحمه الله تعالى، يقول: لو عقل الجهمية هذه الآية لعلموا أنه من المحال أن ينهاهم عن أصم أبكم ثم يأمرهم بعبادة أصم أبكم. شوف كيف ينهاهم عن أصم أبكم ثم يأمرهم بعبادة أصم أبكم. وحد شوف عيدك عيدك أو عيد قول ابن خزيمة. إبراهيم عليه السلام قال: إذ قال لأبيه يا أبدي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فلما نهاه عن أصم أبكم فأكيد دعاه إلى سميع بصير. صحيح؟ فيقول ابن خزيمة رحمه الله: لو عقل الجهمية هؤلاء، لو لهم عقل عقلوا، لو عقلوا هذه الآية، لو عقل الجهمية هذه الآية لعلموا أن من المحال، يستحال ذلك، أن ينهاهم عن أصم أبكم ثم يدعوهم أو يأمرهم بعبادة أصم أبكم. يعني هذا يكون تناقضا، بل أمرهم بعبادة سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا. تمام؟ والبراهين الدالة على صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة لا تحصر، لا تحصر. والعمدة في هذا الباب قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه خمس قواعد، فهذه خمس قواعد إن وفقتم لفهمها ضبطتم هذا القسم من أقسام التوحيد بإذنه تعالى. تمام؟ هذه خمس قواعد، احفظوها، اضبطوها على أصول أهل السنة والجماعة، بإذن الله عز وجل يكون الأمر يعني عندكم على بصيرة واطلاع، على بصيرة واطلاع وضبط لهذه المسألة، وضبط لهذه المسألة، بل يلزم فيها المبتدئ الذي ينتسب إلى السنة. وصلنا، خلينا نكمل توحيد الألوهية ثم نقرأ. وما توحيد الألوهية؟ فهو إفراد الله بالعبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والتحاكم والذبح والنذر وغير ذلك. وأما من أعمال القلوب كالخشية والرهبة والإنابة والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب. وهذا النوع بإذن الله تعالى هو ما سوف نتناوله بطوله في القواعد التي سوف تأتي معنا، لأن هذا القسم من أقسام التوحيد هو أكثر قسم وقع فيه المشركون قديما وحديثا. وترى البعض منهم يقر بتوحيد المعرفة والإثبات، لكنه ينقض ذلك في صرف العبادة لغير الله عز وجل. فتراه يقر لله بالربوبية والألوهية، بالربوبية والملك والتدبير، ثم بعد ذلك ينقض هذا كله بماذا؟ في صرف العبادة لغير الله عز وجل. وسيظهر لكم ذلك بإذن الله عز وجل جليا في القاعدة الأولى. والقاعدة الجامعة لهذا الباب، احفظ هذه القاعدة، هذه القاعدة يجب عليكم أن تحفظوها. القاعدة الجامعة لهذا الباب: صرف العبادة، العبادة هي كل اسم جامع، العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة أو الباطنة. تمام؟ صرف العبادة لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. احفظها هكذا: صرف العبادة لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. صرف العبادة لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. ويجب أن يكون ذلك بالإقرار الجازم اللازم والإيمان الثابت التام أن العبادة حق محض لله، لا تصرف لأحد غيره أبدا، لا تصرف لأحد غيره أبدا، وأن من صرفها لغيره كان مشركا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. من يقول؟ النبي يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. طيب أكمل قراءة ثم نبدأ نكمل. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسد تلك الحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين. طيب حسبك، خلينا نكمل هذا، نقف عن هذه الفقرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع طهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ضرب الشيخ ها هنا مثالا، لأن في المثال يتضح المقال، وما زالت العرب توضح المعاني والمقاصد في الأمثلة حتى أكد ذلك وجاء به الكتاب والسنة. أما من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وأما من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. والمقصود من المثال الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى المشابهة في فساد العمل بسبب دخول الناقض عليه، المشابهة في فساد العمل بسبب دخول الناقض عليه أو الناقض عليه. واعلم أن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. وأما الشرك الأكبر فهو مساواة غير الله مع الله عز وجل، مساواة غير الله مع الله عز وجل، حيث يصرف لغير الله عز وجل نوع من أنواع العبادة. وهذا النوع، الشرك الأكبر، هذا النوع مخرج من الملة، محبط للأعمال، ومن أنواعه شرك العبادة وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك الإرادة وشرك القصد وشرك الدعاء وشرك التصرف وغير ذلك. وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى بيان هذا أو هذه الأنواع بطولها في موضعها إن شاء الله في شرح متن الأصول الثلاثة. يعني هذا الشرح، يعني نرتب الطالب على أن يحفظ هذا الشرح مختصرا. لماذا؟ من أجل أن يضبط مسائل هذا المتن، ثم يزداد في شرح الأصول الثلاثة، ثم يزداد شرحا وقوة في متن الأصول الثلاثة. ولهذا لن أعرج على ذلك كثيرا. تمام؟ وأما الشرك الأصغر فهو ذنب دون الشرك الأكبر، هو ذنب دون الشرك الأكبر، يقدح بكمال التوحيد، يقدح بكمال التوحيد، لكن لا يزيل أصله، لا يزيل أصله، بل يبقي أصله موجودا، بل يبقي أصله أو يبقى أصله موجودا. تمام؟ يعني الأصل يبقى موجود، لكن ما هو الذي يذهب؟ الكمال، الكمال. تمام؟ يقدح في كمال التوحيد لكن يبقى الأصل على يبقى الأصل موجودا. ويجمع في 5 قواعد، وبإذن الله تعالى في صوتية أشرح فيها هذه القواعد، سوف أرسلها للكرسي يسمعوها. تمام؟ القاعدة الأولى من قواعد الشرك الأصغر: جعل سبب قدري أو شرعي لم يدل عليه قدر ولا شرع ما لم يجعل هذا السبب نافعا أو ضارا بذاته. هذا القاعدة قلت لي صعب عليك، تمام، تحفظها إن شاء الله. قال القاعدة الثانية: القسم بغير الله عز وجل وبغير صفاته، بغير الله وصفاته، ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل، وما لم يعظم الشرك والكفر بالله عز وجل، وما لم يعظم الشرك والكفر بالله عز وجل. يعني كالذي قال واللات والعزة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. وهذه دلالة استتابة، دلالة استتابة، لأن أمره بتجديد الإيمان، أمره بتجديد الإيمان. القاعدة الثالثة: عطف مشيئة الغير على مشيئة الله، ومنها قول القائل: لولا الكلب، لولا الكلب لسرقنا، أو لولا الكلب ما سرقنا. نص عليها ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، ونقلها الطبري في تفسيره، يقول: لولا الكلب ما سرقنا، لولا الكلب ما سرقنا. وأيضا جاء في ذلك حديث أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله وحده. القاعدة، وهذا قبل أن ننتقل، القاعدة الثالثة: عفوا، مشيئة الغير على مشيئة الله، هذا ما لم يساوي المخلوق بالله عز وجل، لا اعتقادا ولا تصريحا، ما لم يساوي المخلوق بالله عز وجل اعتقادا أو تصريحا. تمام؟ أما إذا ساوى الله عز وجل، معتقد أن هذا وزير لله عز وجل أو ندا لله عز وجل أو صرح بذلك، هذا يكون حينئذ نعم مشرك، يكون شرك أكبر. القاعدة الرابعة: كل وسيلة أو ذريعة موصلة لماذا؟ للشرك الأكبر، فهي شرك أصغر. ومن ذلك حديث ذات أنواط، صحيح، طلب الشجر الذي يتبرك بها، وهذه وسيلة مفضية إلى أن يأتي أقوام يعبدوا هذه الشجر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم. طيب، القاعدة الخامسة: كل أمر أطلق عليه الشرع اسم الشرك غير معرف، غير معرف بألف ولام، يعني ما يأتي بالكفر، لا كفر أو شرك، غير معرف بألف ولام. نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله: كل أمر أطلق عليه اسم الشرك غير معرف بألف ولام مع ثبوت إيمان صاحبه فهو شرك أصغر. نعم، ما لم يدل دليل على نقض إيمانه مقترف، ما لم يدل دليل على نقض إيمانه مقترف، لكن إذا جاء دليل أن هذا الرجل الذي جاء في هذا النص أنه نقض إيمانه كالصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وغيرها من الأدلة، فنقول حينئذ هذا الدليل مفهم لهذا النص، مفهم لهذا النص، ومعرف لمعنى الكفر، ومعرف لمعنى الكفر. تمام؟ إذا جاء دليل ينص أن هذا النص أريد فيه نقض الإيمان يحمل على الأكبر، ولكن إذا دل دليل على أن صاحبه في الإيمان ولم يأتي هذا المعرف فيحمل على الكفر الأصغر، يحمل على الكفر الأصغر. وهناك شرك خفي لا يخفى عليكم، وهناك شرك خفي خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، نصه الله عز وجل الخاص، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سؤال عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم، في النص. فقال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وهذا الشرك لو استرسل به العبد يفسد العمل، وقد يوصل صاحبه للمروق من الإسلام، نسأل الله عز وجل السلام. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالأمس في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، تحت قول الشيخ حفظه الله تعالى، وقد اعتنى بذلك علماء التوحيد والسير والسلوك، ثم سرد المسألة وأحوال المرائين، في ذلك كفاية لمن أراد ضبط المسألة، فيراجع تلك الصوتية إن شاء الله يضبط باب الرياء والمرائين، ومتى يكون شركا أكبر، ومتى يكون مبطنا شرك أصغر ولكن مفسدا للعمل، ومتى لا يكون مفسدا للعمل. تمام؟ وقد أذكر نقل قول لابن رجب في ذلك، نقل نقلا لابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك. أكمل عشان لا نطيل، لأنه مر معنا نصف ساعة. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لا، فإذا عرفت من هنا أقرأ. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. ما ذكر آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أظن هكذا الشبكة يقصد فيها أحبال، ماذا؟ أحوال الشيطان المكيد. تمام؟ أي يكون معنى الكلام، أي إذا علمت ووعيت، إذا علمت ووعيت خطورة الشرك الأكبر التي تفسد الأعمال وتجعلها هباء منثورا، وتجعل صاحبها خالدا مخلدا في النار، في نار جهنم، نسأل الله عز وجل السلام وأن ينجينا وإياكم، علمت حينئذ أن من أهم الواجبات عليك أن تعرف الشرك وأنواعه، لكي تحذره وتتخذ سبل ماذا؟ تتخذ سبل الوقاية منه، لتنجو من هذا الضلال والهلاك العظيم، ولتجتنب ماذا؟ شباك الشيطان، ولتجتنب مكائد الشيطان. وهنا مسائل مهمة يا إخوة، اضبطوها واحفظوها. هذه مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى: أن الله لا يقبل من المشرك صرفا ولا عدلا. تمام؟ وهذا قد ذكرناه آنفا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تعرفون هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله عز وجل السلام، نسأل الله العفو والعافية. المسألة الثانية يا إخوة: أن من مات وهو مرتكب للشرك الأكبر كان خالدا مخلدا في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله، شوف، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهذه نصوص قطعية في أن من مات وهو مرتكب للشرك الأكبر أنه خالد مخلد في نار جهنم. المسألة الثالثة: يجب عليكم أن تعرفوا أن معرفة الشر لاجتنابه من أهم مقاصد الشريعة، أن معرفة الشر من أجل أن تجتنبه من أهم مقاصد الشريعة. رواه مسلم عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ونظم على ذلك الشاعر فقال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. المسألة الرابعة التي يجب عليكم أن تحفظوها: أن من حقق التوحيد وخلص من الشرك كان له الأمان يوم القيامة، ومآله للجنة لا محالة، تمام، ولو بذرة إيمان يخرج كما في الصحيحين. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن وهم مهتدون. هذه بشارة ربانية. وروى الشيخان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والمسألة الخامسة وهي ختام هذه المسائل: أن تعلم أن الشرك والكفر رديفان، أن الشرك والكفر رديفان، متى أطلق أحدهما أريد فيه الآخر، فهما يتفقان في الحكم ويختلفان في الوصف كالإسلام والإيمان، يتفقان في الحكم ويختلفان في الوصف. وبين ذلك قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هنا قال له: أكفرت، ثم قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، تمام. فجاء المعنى هنا واحد، الحكم واحد، لكن الوصف مختلف، لكن الوصف مختلف، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن مر معنا وقت كثير يعني ما نريد نطيل. قال المسألة السادسة: أن ما دون الشرك والكفر الأكبر مرجو لصاحبه المغفرة، أن ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر مرجو لصاحبه المغفرة وإن كان من أصحاب الكبائر، وإن كان من أصحاب الكبائر. وهذا خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة والخوارج الذين أهلكوا الناس وكفروهم بمجرد ارتكاب المعاصي والذنوب، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. وإنما أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالدليل. والأدلة على ذلك كثيرا، منها قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ثم قال الشيخ: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، صحيح؟ تمام، وصلنا هنا. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. سوف نختصر ونختصر بإذن الله، أي تخلص من الشرك وشباكه بإذن الله تعالى بمعرفة هذه القواعد الأربع التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، وذلك بضبطها وفهمها، لأن أعظم خير دل عليه الدليل هو التوحيد، وأن أعظم شر نهى عنه ما هو؟ هو الشرك والتنديد. فمن علم ذلك علم أن خلاصه بمعرفة التوحيد وتحقيقه، وبمعرفة الشرك واجتنابه. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، وذلك بمعرفة دين المرسلين وبمعرفة نقيضه دين من المشركين وحاله. واستمد الشيخ رحمه الله تعالى ذلك من الكتاب والسنة، واقتصر على ذكر الكتاب، قال: ذكرها الله تعالى في كتابه، واقتصر على ذكر الكتاب لأن السنة تابع للكتاب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نقف عند هذا الحد، هذا الله أعلم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.